عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب مع لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا شيخنا أبو ويس الكردي حفظه الله، فأهلا ومرحبا بشيخنا. بارك الله فيك وأسألك الله شيخ أحمد. آمين يا رب وإياكم. أهلا ومرحبا بك شيخ محمد. أهلا ومرحبا شيخ محمد، الله يحفظك. تكلمنا في اللقاء الماضي، طبعا مرحبا بالجلساء جميعا المستمعين معنا مشاهدين. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كيفية التمييز بين الرواة إذا اشتبهت أسماؤهم أو كناهم، وضربنا أمثلة على ذلك، ومن هؤلاء أيضا أبو ضمرة وأبو جمرة وأبو نضرة. كذلك في الصحيحين يوجد علقمة ثلاثة، علقمة بن قيس مثلا، وكذلك علقمة بن وقاص وغيرهما. ثم بعد ذلك شيخنا، يعني بعض الرواة يوصف بالتدليس، تدليس يعني يسقط شيخه أو يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه كما تعلمون. وقال بعض العلماء أن شعبة رحمه الله قال كفيتكم تدليس ثلاثة، فما معنى هذه المقولة وهل ثبتت عنه أم لا؟ جزاك الله خير شيخ أحمد، بارك الله فيك. لكن يعني كمناسبة بين يعني هذه الجواب على هذه على سؤالك وسؤالك والسابق، في مقولة عندي هنا لها اعتبار كبير، لأن مقولة الشعبة هذه إنما هي مبنية على الملاصقة وطول الصحبة للشيخ والرواية الكثيرة عن الشيخ، نعم، ملازمة، نعم، والدقة، يعني كيف تكون محققا، كيف تكون أيضا مدققا في الرواية، نعم. الشعبة الرجل أيضا معلمنا ليه الدقة في الرواية وفي النقل. فهنا عندي علقمة يعني ابن قيس النخعي ثقة ثبت من أعلم الناس بابن مسعود. كلمة أعلم الناس بمن؟ بابن مسعود. بابن مسعود رضي الله عنه. رضي الله عنه. عندك مقولة لابن المديني ممكن تقرأها لأن أحبها. وقال علي بن المديني رحمه الله: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة: زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وأعلم الناس بعبد الله وأعلم الناس بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة والحارث. عبيدة ولا عبيدة؟ عبيدة أو عبيدة؟ عبيدة السلماني. عبيدة السلماني، عبيدة السلماني، لكن الثاني أبو عبيدة. نعم، يعني ليس اللي هو في أيامنا هذه، نعم، أبو عبيدة الذي لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. فعندي أعلم الناس بعبد الله علقمة والأسود وعبيدة السلماني والحارث. فقال أعلم الناس بفلان، فأيضا عناية أهل العلم بأعلم الناس بفلان، لأن هذه لا اعتبار في الترجيحات. نعم. اعتبار في الترجيحات. فلما يأتيني مثلا خلاف على شعب بن الحجاج، فأنظر أجد محمد بن جعفر ربيب شعبة. نعم. فإذا كان لازم يعني زوج أمي هذا الزمن الطويل، فبيقدم هذا على من؟ على غير. إلا إذا جاء نص من علماء لهم اعتبارات معينة. ننتقل للجملة التي معنا: كفيتكم تدليس ثلاثة. هذه المقولة من قائلها؟ فيقولها شعبة بن الحجاج. فربما تجد هذه المقولة بسند عال لكنه ضعيف، لكن ممكن تجد بسند آخر تجده إيه؟ صحيح. أو تجد بسند نازل لكنه فيه إيه؟ فيه ضعف، وتجد بسند عالي هو الإيه؟ هو الصحيح. لكن كلفظة مشهورة، كلفظ مشهور ممكن تجد اللفظ المشهور بسند صحيح، ده مش مشهور عند الإيه؟ عند الناس. فاقرأ كده يا شيخ أحمد الجواب. نعم، ثبت ذلك في بعض الأجزاء بسند صحيح، وورده البيهقي وأسند أعم منه ابن أبي حاتم. شفت كلمة هنا أسند أعم منه، ابن أبي حاتم. شوف الأعم هذا، تفضل. حيث قال حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كل ما حدث به شعبة عن رجل فقد كفاك أمره، فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سمع ممن حدث عنه. يعني عندك هنا بس جملة اللي أحيانا تقع أخطاء. سمع. لا عندك كده، شوف لي طلاب أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل، هل منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم؟ شوف كده عندك هذا، أن أحيانا يكون راوي النسخة أدخل أو زاد زيادات. نعم. فعندما نقول هذه الزيادات، بدل ما نقول أسد بن أبي حاتم مثلا، أو نقول الراوي عن ابن أبي حاتم مثلا زاد كذا وأسند كذا، ودي لها إيه؟ لها إضافة. أحيانا تنقل نص عن ابن أبي شيبة، كثيرا ما يحدث هذا، تنقله من النسخة فتجد أمامك وانت نقلت من ابن أبي شيبة مصنف، فتنقل كوبي بسط مثلا، فتنقل تقول قال ابن أبي شيبة في مصنفه كذا حدثنا أبو بكر، وهو أبو بكر هو من؟ ابن أبي شيبة، هو ابن أبي شيبة. فأنا يعني توقفت هنا من أجل هذا، كنت تطبيق عملي أمامنا الآن. ومحتمل. فأنبأنا علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول كل ما حدث به شعبة عن الرجل فقد كفاك أمره. فلا تحتاج أن تقول لذلك الرجل سمع ممن حدث عنه. هذه أعم أو الأولى أعم؟ هذه أعم. كفيتكم تدليس ثلاثة، دي أخص أشخاص معينين، لكن هذه الثلاثة قال البيهقي روينا عنه أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. يعني هؤلاء الثلاثة وقع لهم تدليس، وإذا قرأتم كتاب الحافظ ابن حجر أو معجم المدلسين لأخي محمد طلعت أو غير ذلك في كتب التدليس تجد الثلاثة موصوفين بالتدليس، مع أن الثلاثة ثقات ومن أهل العلم الجبال في هذا الباب، لكن عندهم تدليس، عندهم تدليس. فشعبة إذا روى عنهم، عندما يروي عنهم شعبة كأن قال حدثنا، ماضي هكذا لما قال كفيتكم تدليسة، حتى لو فيها موجود عندك عن بتمرر إيه هكذا. فكانت هذه الجملة يعني شغلتني وقتا، يعني ما الاعتبار في هذا الباب؟ يعني في استثناءات موجودة في باب التدليس كهذا، هنتقل إلى إيه؟ إلى هل الجانب الاستثناء مبني على الكثرة، أو مبني على الكثرة والدقة، أو مبني على التنصيص، لأنه صح قد يكون مكثر عن فلان لكن روى عنه هذا وذاك، لكن لما أتي إلى هذا الراوي الذي أمامي الآن وأجد أقول كيفكم تدليس ثلاثة ويسكن لي هؤلاء الثلاثة، لكن كان يسأل ويدقق، فدي لها إيه؟ اعتبار، إلا ما استثني من هذه الأحاديث التي مثلا شعبة بن حجاج لم يقل له من حدثك هذا هذا الحديث، فهذا له اعتبار في هذا الباب. إذن الثلاثة الآن يا شيخ أحمد علموا، نعم، أبو إسحاق والأعمش وقتادة. هؤلاء إذا حدث عنهم شعبة بيمضي. المقولة كما عندكم في الجرح والتعديل وسؤالات أبي داود والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أن شعبة لم يسأل قتادة عن حديث تسوية الصفوف، قال شعبة فكرهت أن أوقفه عليه فيفسده علي فلم أوقفه عليه، يكون هذا يستثنى، حدث في تدليس في كذا، لأنه قال إيه؟ لما أسأله عن إيه؟ عن هذا سألته عن إيه؟ عن غيره. فهذا له إيه؟ اعتبار في هذا المقام. نعم. في سير أعلام النبلاء، أيوة، في ترجمة صالح رحمه الله قال حدث عنه، بسم الله، ذكر ابن أبي حاتم روى عنه. ابن أبي حاتم روى عنه. فيقول هنا حدثنا إخوان، هل في أحد آخر اسمه عبد الرحمن روى عن صالح؟ في، يعني في أكثر من واحد أو في واحد فقط في الرواة؟ بسم الله. فهنا ده هذا له اعتبار في الايه، هذا شيء يعني مباغة الآن في البحث. موجود إذا كان عندي فلان عبد الرحمن عن صالح، يكون هنا الجملة هذه تعدل، وممكن تحذف جملة حدثنا عبد الرحمن إلى ابن أبي حاتم، ربما يكون الراوي عن ابن أبي حاتم، أو الراوي عن ابن أبي حاتم الذي قال حدثنا، قال حدثنا كذا. نعم هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم فقط في سير أعلام النبلاء فقط. طيب الحمد لله. إذا هذا يعني كصدرك هنا، ودي من ميزة اللي جانب الشرح والقراءة والمطالعة في صفحة 88 الآن، يضاف هذا اللي هذا الشيء. طيب ننتقل، عندنا بعض يعني الفوائد. هل يعني مثلا عندنا حماد بن سلم، هل أخرج له البخاري أم أخرج له مسلم فقط؟ هي في إشكالية موجودة في أمر البخاري في حماد. نعم. وهي قال لنا، هل قال لنا تفيد أنه هو مقام يعني ينزل منزلة الأحاديث المسندة في صحيح البخاري؟ فعندك هنا مثلا ابن حجر يقول هذه الصيغة يستعملها البخاري على ما استقرئ من كتابه في الاستشهادات غالبا. فكلمة غالبا هذه تفيد ايه؟ يعني في مجال في البحث، وربما استعملها في الموقوفات. فده بيقول ده صنيع ايه البخاري رحمه الله في قال لنا. ليس لا. حماد يعني هو شيخ. نعم. البخاري لم يروى عن حماد، إنما يروى عن إيه عنه بواسطة. يا حبيبنا، وقال لنا أبو الوليد حدثنا. نعم. حماد بن سلم. نعم. المهم هو السند اللي فيه قال لنا. يعني قضية قال لنا. لو أنت قلت في الشواهد. نعم. يبقى هو ينزل منزلة الإيه؟ السماء. الشواهد. مثل الشواهد. منزلة الشواهد. لكن لو قال حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلم، يفيد إنه من إيه؟ من الرجال عند أخرج لهم لا تقول استشهادا، لأن تجد في كتب الرجال يميزوا. نعم. إذا كان في الاستشهاد أو إذا كان في اللي هي في الأصول، فهنا دي لها اعتبار في اللي جانب الحافظ حول حماد ابن سلمة عن ثابت، مع أن هذا السند حماد عن ثابت عن أنس إلى هنا ليس بعد إلى هنا، ده المسلم يعني يعد بإجماع على هذا اللي على هذا السند، واعتمد الإمام مسلم كثيرا في صحيحه. في تهذيب الكمال قال علق، قال خاء تاء أي تعليقا. نعم. خاء تاء أي إيه؟ فهنا أيضا يراجع كلمة وقال لنا أبو الوليد، هل في كل النسخ قال لنا أبو الوليد؟ دي لا اعتبار هنا، لأن صاحب تهذيب الكمال لما يقول خاء تاء يعني تعليقا، يعني هذه لا تفيد تعليقا، هذا اللي تفيد ايه طالق. يعني كلام الحافظ انا اوقع وادق في هذا الباب، لكن ماذا يقال انه ادق وانفع في هذا الباب هذا السياق؟ عندما نجد ان كلام تهذيب الكمال مبني على ماذا؟ وقال ايه لنا ايضا، وهو الحافظ قال هنا قال ايه لنا. لكن اذا كان الحافظ ودي نسخة معاه والمزي معاه نسخة اخرى على التعليق، يكون ده لها ايه اعتبار. ثالثا تجمع كل وقال لنا دراسة حول هذه إن لم تكن درست من قبل، تدرس أيضا دراسة أخرى، لأن أحيانا يكون قال لنا هنا أبو الوليد، تروح لكتاب كتب البخاري الأخرى تجد فيها إيه؟ تجد موصولة، تجد حدثنا. فإذن البخاري يفرق بين إيه؟ كيف يعني يكون خارج الصحيح والحدثنا، وفي الصحيح قال لنا، إلا إذا كان فيه يرمي إلى شيء. فده له اعتبار في هذا الإيه؟ في هذا المقام. يعني لازال الإشكال قائما أيضا، هل أخرج له أصولا أم متابعات؟ ده الشاهد الذي أمامنا. نعم. الآن إما استشهاد أو تعليقا غير. نعم. إلى الآن هذا، لكن أنت ممكن تروح تجمع دراسة حول هذه الجملة في البخاري وفي نسخ البخاري، المواطن التي اتفق فيها إن في كله موجود قال لنا، والمواطن التي فيها إيه اختلاف، جاءت قال أبو الوليد على التعليق. وفهم العلماء يعني واحد فاهم ان ده قال لنا هذا تعليق، وفاهم الاخر فاهم ان هذا قال ايه، وهذه تفرق معك في ماذا بعد ذلك، في الاثر المترتب في طبيعة الحديث بعد كده. هتقول خرجه البخاري تعليقا أو خرجه إيه؟ صحيح. أو خرجه في صحيحه مسندا مثلا، يكون له أثر في الإيه؟ على فهمك للإيه للمصطلح هذا. نعم. اتخاذ قرارك هيكون له اعتبار في الإيه؟ في كتابتك بعد إيه؟ بعد ذلك. وهذا الاصطلاح يفهمه من يقرأ لك بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن كان ابن حجر رجح على قول، يعني رجح قول رجح ابن حجر شرح البخاري وعاش نسخ البخاري وخرج لنا يعني هذا الفتح الموجود. كلما يعني وقفت مع جملة منه يقول يعني نعمة سيقت للأجيال فلا هجرة بعد الايه بعد الفتح، بعد الفتح كما يقال. فهذه الجملة يعني هذا الكتاب وأنيس الساري الذي جاء تخريجا له موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية سواء في أقوال الرجال أو في الأسانيد من أجمل ما يكون. بعد ذلك هل رواية علي بن زيد بن جدعان إذا روى عنه حماد بن سلم هل تتقوى أو هل تكون قوية من ال يعني ممكن يعني في حاجة أشياء يعني ممكن تنظر في أقوال أهل العلم ممكن لا تجد إلا التوثيق الضمني، يعني تجد العلماء مثلا فلان عندك مثلا صحح الحاكم حسنه الهيثمي وذكرت لك بعض الإيه النماذج هنا في هذا الإيه في هذا المقام، فهذا لا اعتبار في الإيه في التقوية، لا اعتبار في الإيه في التقوية في المتابعات. لكن هل يصحح استقلالا لعلي بن زيد من رواية من حماد من رواية حماد دي الكلام يعني عند البحث والتحرير. هل الآن رب اغفر لي ورب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم كهذا خبر من الأخبار؟ نعم. قال أبو حاتم أضبط الناس لحديث ثابت وعلي بن زيد حماد بن سلمة بين خطأ الناس فقال أضبط ليه الناس لكن تعقبه العلامة الألباني فضعفها لأن علي بن زيد بن جدعان فيه في ضعف وسبقه لذلك البصيري في مصباح الزجاجة. والخلاصة أن مدار هذه الرواية على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن قد ينتفع بهذه الرواية عند الاختلاف على علي بن زيد فيكون وجه حماد بن سلمة مقدمة على غيره، لأن كلام أبي حاتم قال أضبط الناس أضبط الناس لحديث ثابت، فكلمة أضبط وأصح لا تفيد يعني أن الخبر صحيح، لا تفيد مطلقا يعني صح يعني مطلقا، لكن قد يكون اجتهد شخص يعني ممكن كلام أيضا توجه كلام من الصانع الحاكم مثلا الذي سبق أنه أسناده صحيح مثلا أو تحسين الهيثمي بناء على ماذا كلام جانب اختلاف قام في هذا، فكون فلان ده أضبط ليه لفلان المرويات فلان هيكون لها اعتبار في هذا المقام. هيجي لك ايضا هشام بن سعد في زيد بن اسلم جانب هشام بن سعد والكلام فيه وفي زيد بن من ابن اسلم، فهنا ابو داود يجي تجد مقولة ابي داود ان هو ازمة الناس في من في زيد بن اسلم، هذا ايضا تنظر في اقوال اهل العلم في مثل هذا، فممكن ينشط شخص ان هو يحسن لهذا ويحسن ايه ويحسن لذاك وشخص اخر يجعلها في المتابعات الايه القويه يعني في القرائن يعني في فهنا كنماذج موجوده قد ينتفع بهذه الروايه عند الاختلاف على علي بن زيد فيكون وجه حماد بن سلمة مقدم على غيره، وهذا يؤيد كلام ابن حاتم السابق ونحو كلام قد بين وبين اخطاء الناس في كذا فيفيد في هذا المقام ونحو كلام ابن معين وإقرار الإمام مسلم الرواية هنا رواية علي بن زيد بمن علي بن زيد أيضا هنا كلام قال إقرار الإمام مسلم رواية علي بن زيد بثابت وعنهما حماد فدي إشكالية أيضا في عطف الشيوخ، يعني إذا كان عطف رواية فيها علي بن زيد ضعيف وفيها ثابت اللي هو من أوثق اللي هو أوثق الناس في ثابت وثابت ثقة يكون فيه هنا إيه يعني علي بن زيد على حدة ضعيف هتضيف روايته مع من رواية ثابت البناني. فإذا كانت متفقة ما فيها مشكلة، لكن إذا كان فيها إيه خلاف، خلاف لابد من جمع ننظر في هذا الطرق. الخلاف، من أتى بهذا الخلاف هذه الزيادة. فهذا أيضا من العلماء من لا يعتبر الترجيح أن علي بن زيد غير ضابط، فلا يفيد له الترجيح عليه. يعني يقدم رواية حماد في ثابت مطلقا يعني. أي نعم، في هذا اللي في هذا المقام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجزينا وإياكم علما وهدى وتقى وعفافا وغنى وقربا منه سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.